بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه عنوانه وقفة حساب، ضوابط ومعالم. وقفة حساب، ذلك أن العبد إذا ترك لنفسه العنان وأرخى لها الزمام فإنها تنطلق في الأهواء كيف شاءت، فلا يستطيع لها جمعا ولا يمكنه لها ردعا، فتورده إلى المهالك. وإن الرجل الذي يجد في نفسه ميلا إلى شهوة كطعام أو دخان أو غير ذلك من مباحات أو محرمات، فإن جاء يردها عن ذلك استعصت عليه. لكن العبد إذا وقف من نفسه دائما موقف المحاسب المؤدب فإنه يستطيع أن يردعها إذا جمحت، وأن يجمعها إذا خرجت، وأن يردها إذا تخطت حدودها. وأنا لا أريد الليلة أن أقف أستعرض الحساب، ولكن أريد أن أضع المعالم والضوابط التي نحاسب عليها النفس، لأن الذي يجعل العبد يهمل في حساب نفسه أن معالم هذا الحساب غير واضحة عنده، وأن الضوابط غير متقنة. لذلك فإننا نبدأ مستعينين بالله فنذكر جملة من الضوابط ينبغي للعبد أن يراعيها عند حساب نفسه ينطلق منها الحساب. أما الضابط الأول فإن الأعمال تقيد على العبد ثم تعرض عليه، فما هي الوحدة التي يتم بها الوزن، وزن هذه الأعمال حتى أزنها على نفسي؟ والجواب أن الله جلت قدرته قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فالحساب عند ربي بالذرات. ولذلك فإذا قرأت قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فينبغي أن أعلم أن الموازين إذا ثقلت فقد يكون سبب الثقل ذرة، وأن الموازين إذا خفت فقد تنقص فتخف بسبب نقص ذرة. ولذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى يعرفنا بكتابة الأعمال وتقييدها فيقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل القول يكتب. ويقول رب العزة: ولا تقل لهما أف، تكتب، بل وتعد من الكبائر في حق العبد أن يقول لوالديه أف. لذلك فإذا عرفنا أن الأعمال تقيد بالذرات، وأن الظالم يأخذ كتابه يوم القيامة فيقول: يا ويلتى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا عرفنا ذلك جرنا هذا إلى ألا نستصغر من العمل شيئا. ففي الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة في رضوان الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في سخط الله ما يظن ما لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أعان على سفك دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة آيسا من رحمة الله. وفي ذلك نتذكر الضابط الثاني، وهو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي بما تحقرون. يعني أن الشيطان رضي بما تحقرون من الأعمال، فلا أستصغر عملا، لا أحقر عملا. والذي يتبادر إلى الأذهان مباشرة أن تحقرون هذه معناها تحقرون السيئات فتقترفوها. تقول: وما هذه الكلمة؟ لا تؤثر. وما هذه الفعلة؟ لا تؤثر. فيستصغر السيئات فيأتي بها فتتمثل له كأعواد الحطب، تتجمع عليه فتمثل كوما كبيرا من الحطب يؤجج عليه نارا عظيمة. فكأن العبد عندما يستصغر السيئات يقترف السيئات، فيقع في هذه السيئة ويفعل هذه ويتلوها بهذه، فتمتلئ صحيفته بالسيئات فيقبل وقد تمثلت سيئاته ككون عظيم أججت نارا عظيمة التهبت عليه. لكن إخواني أريد أن نتنبه إلى أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الشيطان رضي بما تحقرون، معنى آخر. تحقرون من الحسنات فتتركوها. يبقى تحقرون في معنيين: تحقرون سيئات فترتكبوها، وتحتقرون حسنات فتتركوها. تقول: ما هذه الحسنة؟ هذا أمر يسير، ليس هذا من الأمر الهام. فالعبد يحقر حسنات فيتركها وسيئات فيرتكبها فتخف موازين الحسنات فتطيش صفحته فيقع في وعيد فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. لذلك فإن العبد ينبغي أن ينظر الشيطان ما هدفه، ما هدف الشيطان؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان الشيطان قد رضي بما تحقرون، يبقى لابد أنه يبلغ إلى هذا الهدف، يبلغ إلى أن يكونوا من أصحاب السعير، وذلك بأن يستصغر سيئات الذي جعلها سيئة هو الله فاجترأ على ما حرم الله، ويحقر حسنات الذي جعلها حسنة هو الله فيحقر ما يقربه من الله، فيترك مقربات ويقترف سيئات تباعده عن النار، تباعده عن الله. هذا الضابط يجعلني أنظر إلى أن الأعمال توزن علي، فلا ينبغي أن أستصغر عملا. ولذلك فإن مقاييس الخلق في أعمالهم على جانبين، مقاييسهم في الأعمال على جانبين. انظر مثلا إذا مررت بمسلم فقلت السلام عليكم، ماذا ترجو؟ ها؟ ترجو 30؟ السلام عليكم ترجو بها كم؟ 10، ترجو بها 10. فإن قلت السلام عليكم ورحمة الله ترجو بها 20، فإن زدت وبركاته رجوت 30. فالناس على أحد نظرتين، قال السلام عليكم فاستشعر أنه كسب 10، وآخر قال السلام عليكم واستشعر أنه أضاع 20، أضاع 20. ذلك يجعله يغتنم، هذا مسلم وأنا أمر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أضيع من الحسنات شيء، لا أحقر منها شيء. أما الآخر فقد يستبدل تحية الإسلام من أصلها فيحيي بتحايا الجاهلية، يحيي بالصباح والمساء وبغير ذلك مما تعارف عليه أهل الجاهلية. هذا الحساب العبد عندما يعتاد حساب نفسه في ذلك لا يدع بابا من أبواب البر إلا اغتنمه، ويطلب دائما المزيد، فهو في السلام يتمه، فإذا علم تبسمك في وجه أخيك صدقة أدخلها في تحيته فلم يهملها رادا أو محيا، ينبادئ بالتحية أو راد عليها. ذلك يجعل العبد ناظر دائما إلى أبواب الحسنات. وإن الكثير من الناس لا يسأل النقاب فرض أم سنة، التدخين مكروه أم حرام. يعني إذن أنت تعلم أن النقاب ينحصر بين فرض وسنة، وكلاهما من العمل المطلوب شرعا الذي يؤجر فاعله، إذن فأنت لا تسأل عن الأجر، إنما تسأل عن الفارق بينهما. فإن كان سنة تركتها لأنه لا وزر على تركه، وإن كان واجبا فريضة لم تتركه لأن فيه وزر على تركه. إذن فأنت تستصغر الحسنات، وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي بما تحقرون. ولذلك فإن السائل فرض أو سنة إن لم يكن سؤاله بقصد التعلم فإنه يدخل تحت طائفة من يحقر الحسنات. لذلك فإذا عرفت أيها المسلم أن هذا العمل ينحصر بين فريضة أو سنة تسارع، تسارع بفعله. أو علمت أنه ينحصر بين الكراهة والتحريم فالواجب عليك أن تسارع باجتنابه، بالامتناع عنه. لذلك إخوة الإسلام، فإن المسلم إذا استشعر ذلك بحث عن أبواب الحسنات فلم يترك منها بابا يستطيعه. ومن استشعر أن هذا من أبواب السيئات من المنهيات كراهة أو تحريما لم يرتكب أمرا يستطيع أن ينتهي عنه. هذا يجعل المسلم دائما يحاسب نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اغتسل العبد يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسل يشبه غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون. إذن فأنا عندي من الدرجات ما كتبت في صحف الملائكة، ومن الناس من حرم من كتابة، من حرم من كتابة الداخل الأول فالأول. فينظر صاحب البقرة أنه كسب بقرة، أو ينظر أنه خسر الفارق بين البقرة والبدنة وكان يستطيعها. وصاحب البيضة قد ينظر أنه كسب بيضة، ولكنك لو ذهبت لتشتري جملا ثم ساومت صاحبه فكم بيضة ينزل لك عن ثمن كم بيضة في جمله هذا؟ لا شك أنك ستشعر عندئذ أنك خسرت الكثير، خسرت الكثير. إذن فالعبد يرى أبواب الحسنات أمامه فلا يحقر منها شيء. وهذا ضابط هام يجعل العبد دائما على استقامة في عمله. الضابط الثالث، الإفلاس في الآخرة مبني على الاستيفاء، أما إفلاس الدنيا فأقصى ما فيه قسمة الغرماء. يعني نسأل سؤال، هل هناك من الناس في الدنيا من يتعاملون بالأموال ثم يعلن الإفلاس وليس مفلسا؟ يوجد أم لا يوجد؟ يوجد. إذن قد يجد صاحب المال أن إعلان الإفلاس خير له من الاستمرار في العمل، إعلان الإفلاس أحسن له. وقد يجد جماعة الشركاء أن إعلان الإفلاس أفضل لهم، لأنهم سيقتسمون بقية المال بدل أن يضيع هذا المال كله. لأنه إذا أفلست شركة فإن أصحاب رؤوس الأموال يقتسمون الباقي من المال قسمة غرماء، إن وفى فبها ونعمة، وإن لم يوفي فيأخذ كل بقدر رأس ماله. أما مفلس الآخرة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. الأمر مبني على الاستفاء، فلا يضيع حق أحد، لا يضيع حق أحد في الآخرة، إما حسنات يأخذها أو سيئات تحمل عنه. عندئذ ينظر العبد إلى عمله فيتدبر هل اكتسبت بهذا حسنات أم سأطالب يوم القيامة، سأطالب يوم القيامة بإيفاء حقوق العباد. هذا يجعل العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. سمح في بيعه وشرائه لأنه يخاف من حقوق العباد، يخاف أن يقع في حقه حقوق العباد، لكن ترى غيره يريد أن يستوفي حقه وجانبا من حقوق العباد. فهذه في الآخرة يأتي أصحاب تلك الحقوق يأخذوها فيتسلط على حسناته، فإذا فنيت حسناته ألقوا من أوزارهم عليه ثم يلقى به في النار. يتفرع من هذه يا إخواني، من هذا الضابط، أن من رضي الله عنه أرضى عنه الخصوم. فرع لهذا الضابط في أمر الإفلاس، من أرضى الله عنه، من رضي الله عنه أرضى عنه الخصوم. يعني هناك من الأعمال ما يحبها الله، فمن تتبع محاب الله بلغ إلى درجة الحب، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول رب العزة سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تتبع العبد محاب الله يعملها فإن الله جلت قدرته يرضى عنه، ومن رضي الله عنه أرضى عنه الخصوم. يعني كما جاء في الحديث يضحك ربنا لرجلين جثى بين يدي رب العزة، يقول أحدهما يا رب خذ مظلمتي من أخي، فيقول له رب العزة أعطيه مظلمته، فيقول يا رب لم يبق من حسناتي شيء، فيقول يا رب لا يحمل عني من أوزاري، فيقول رب العزة انظر، فيقول أرى قصورا من ذهب ومدائن من فضة، لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا، فيقول إنه لمن دفع الثمن، فيقول ومن يملكه يا ربي، فيقول أنت تملكه، فيقول وبما يا ربي، فيقول بعفوك عن أخيك، فيقول يا ربي قد عفوت عنه، فيقول خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. فمن رضي الله عنه أرضى عنه الخصوم. الضابط الرابع في وقفة الحساب دين العبد في أعضائه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يصبح على كل سلامة، سلامة يعني عظم أو مصفى، من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن في كل إشراقة شمس يكتب علي من الدين بعدد أعضائي. لكن أعضاء الإصبع الواحد فيه 3 عظام و3 مفاصل، 10 أصابع، 10 أصابع في اليدين ومثلهم في الرجلين، في كل إصبع هذه السلميات. ولا شك أن العين الواحدة أغلى عند العبد من جملة الأصابع. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان على السلميات صدقات، صار بالأولى على العين صدقات. ولعل الحديث جاء يصبح على كل سلامة من الناس صدقة ولم يذكر العين لأن الذي عليها كبير، أو لعله أشار بالأدنى لينبه على الأعلى. ولو نظرنا إلى أن العبد إذا فقد عيناه لم يمت بفقدهما، ولكنه إذا فقد القلب مات بفقده. على ذلك تصبح العين أولى من الأصابع، والقلب أولى من العينين. ويصبح ذلك إشارة إلى أن العبد في نعم الله يتقلب، فالواجب عليه أن يعطي من الصدقات بعد النعم، وأنه كلما ازدادت نعمة الله على العبد كلما ازداد شكرا لربه دينا في عنقه كلما ازداد. فالعبد يرى نفسه مدين دائم الدين، فإذا رأى أن الله رزقه بزوجة تريحه فهذه نعمة تستحق منه الصدقات، وبولد يبره فهذه نعمة توجب عليه الصدقات، وبعمل يسعده وبصحة يستمتع بها، كل ذلك يوجب عليه الصدقات. إذن فكم الصدقات التي علي؟ وانظر إن الصدقة تتكرر على العبد بكل يوم تطلع فيه الشمس. هذا يعني أنني أعد على نفسي الأيام التي عشتها والحسنات التي أنا بها مطالب، فكم يصبح الدين الذي علي؟ كم؟ إذا استشعرت ثقل الدين وعظمه فإنني أجتهد للبحث في سداده. لذلك فإن العبد إذا وجد نفسه غير مطالب بالسداد استرخى في عمله وتباطأ في فعل الحسنة وتكاسل في التي بعدها. وإذا وجد العبد نفسه عظيم الدين سارع إلى ربه يبحث عن أبواب الحسنات يرجوها ويفتح على نفسه أبوابها، وخاف من السيئات التي تضاعف في أعمالها ورغب في الحسنات التي تضاعف في ثوابها. يعني في الحديث تعدل بين اثنين صدقة. طب الذي يعدل بين اثنين له صدقة، طب الذي يعدل في أمة 60 مليون له صدقات بعدها، فيصبح طامع في العدل بعدد أو بكلما ازدادت الأمة التي تتأثر بعدله، وفي المقابل فإن الذي يظلم بين اثنين عليه الوزر بقدر ما بلغ الظلم، والذي يظلم في أمة تبلغ بالملايين يقع الوزر عليه بعدها. فالأب بين أبنائه، والمعلم في فصله وبين تلامذته، والإمام في مسجده، والقدوة الذي يقتدى به لا بد أن يخاف أن يؤثر عليه من العمل سيئا، فيكون عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ويحب أن يكون عليه من الحسنات مثل عمله وعمل من اقتدى بعمله إلى أن تقوم الساعة. إذن إخوة الإسلام، العبد عندما يستشعر أنه مدين يجتهد في الأعمال، ويرى أن الأعمال والأعمار هي الرصيد، فلا يضيع من الأعمال ولا من الأوقات شيء. بتجد واحد يقول لواحد ربنا يطول عمرك، وهو جلس معه على مقهى عمالين بيلعبوا طاولة. طب يطول عمره ليه؟ علشان تضيعه في الملاهي. فيتذكر العبد أنه ما من ساعة لا يذكر العبد فيها ربه، فتعرض عليه يوم القيامة إلا كانت عليه ترة حسرة وندامة. فيتذكر العبد هذه الأبواب. ثم الضابط الخامس، خامس برضه يا أخواني، الضابط الخامس أن آفة العبد أن يرى العمل، وأن علاج ذلك أن يرى فضل الله عليه في العمل. آفة العبد أن يرى العمل، فإن الرجل يصلي ركعات أو يقرأ بضع آيات أو يتصدق بدريهمات، ثم يظن أنه بعمل هذا قد حلق مع الملائكة في أفق السماء، فهو يرى عمله هذا قد صار كوما عاليا من الحسنات، فيجرئه ذلك على السيئة يقترفها. ما دام عندي حسنات كثيرة ماذا أروح عن نفسي بهذه السيئة؟ فيتكلم الكلمة وينظر النظرة ويخطر عليه الخطرة ويخطو برجله الخطوة ويبطش بيده البطشة، كل ذلك وهو يستصغر هذا بجوار كوم الحسنات. إذن فالعبد إذا رأى لنفسه العمل تجرأ على المعصية، ولكن الواجب على العبد أن يرى فضل الله عليه في العمل، أن يرى فضل الله عليه في العمل، بمعنى أن العبد إذا جاء إلى المسجد فجلس من صلاة المغرب ينتظر صلاة العشاء فهو جليس الملائكة في بيت الله عليه ضيف، فذاك فضل الله علي، تخضع عنقي لربي بسببه فيستحق ربي الشكر. فأنا أرى أني أكثر نعمة من الذي جلس في الملاهي وابتعد عن ذكر الله، فهو جليس الشياطين وأنا جليس ملائكة رب العالمين، فنعمة الله على المستقيم أتم، نعمة الله على المصلي أتم، نعمة الله على المتصدق أتم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فرب العزة هو صاحب المنة، فإذا استشعرت منة الله عز وجل علي في هذا العمل رأيت أمرا جليلا، خضع عنقي لربي فدخلت عليه من باب الذل والعبودية والانكسار بين يديه، هو ربي الكريم وأنا عبده، تفضل علي فحبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. صاحب الفضل هو وأنا عبده. إذن آفة العبد أن يرى العمل، وعلاجه أن يرى فضل الله عليه في العمل. العبد ينبغي في وقفة الحساب أن يتذكر الجنة والنار والنعيم والعذاب، وهذا هو الضابط الثالث. يتذكر أن الجنة نعيمها لا يزهد فيه، لا طاقة لعبد أن يزهد في نعيم الجنة، ولا طاقة لعبد أن يتجرأ على النار. يعني قد تجد في أمور الدنيا عبد يقدم على الإفلاس بنفسه، على الخسارة بنفسه، يقول معلش خسارة خسارة لا أتحملها. لماذا؟ يرى أن هذه السلعة سيبيعها بسعر أقل مما اشتراه بها، لأن سوقها قد كسد، ويرى سلعة أخرى رائجة سيشتريها بذلك المال الذي جمعه، ويرجو أن تعوض له ما خسره من ذلك المال. يبقى يقدم بنفسه على الخسارة يعلمها، لكن لا طاقة للعبد أن يقدم على النار بنفسه، فإن آخر أهل النار خروجا من النار ودخولها للجنة عبد تعثر على الصراط كلما سقط تعلق برجله وتعلق بيده، حتى إذا نجا منها قال الحمد لله الذي أنجاني منك بعد أن أراني عذابك، ما أحد أعظم مني منه. ينظر أنه تداركته عناية الله بمنة عظيمة، إذ نجا من النار بعد أن رأى العذاب، رأى النار ورأى العذاب. وقد يكون ذلك التعلق الذي تعلق به وهو يمر على الصراط قد يكون يوما كيوم القيامة 50,000 سنة، وقد يزيد وقد ينقص، لكنه ما أمضى في الدنيا إلا سنوات قلائل. وأن نار الشمس حامية، فالشمس النار، نار الجنة حامية، نار عذاب النار شديد ونار النار حامية، وإن الشمس التي نتأذى من لهيبها في الدنيا تكون بعض أحجار النار يوم القيامة، تلقى في النار، تلقى في النار، وهي على بعدها، على هذا البعد الشاسع لا نستطيع أن نتحمل لفحها، وندخل نأوي إلى الظل إذا أصابنا من حرها. على ذلك إخوة الإسلام، فإن العبد يتذكر أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وأن النار لا يخرج منها كافر، وأن الخلق جميعا يريدون النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كله سيرد النار. ولكنه بعد أن يرد النار ينقسم الناس إلى قسمين، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انظر إلى ننجي الذين اتقوا، هذه بمعنى قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يبقى الناس على النار. الذي ينجو يحتاج إلى أسباب منجية، والذي يسقط لا يحتاج إلى أسباب لأنه موجود فعلا في النار، هو فعلا في النار. فإنما يكون عدم وجود سبب النجاة هو نفسه سبب الهلكة. وأن العبد إذا امتحش في النار، إذا دخل في النار، فإن الغمسة الواحدة في النار تنسي نعيم الدنيا. غمسة واحدة في النار تنسي نعيم الدنيا. وأن الصبغة الواحدة في الجنة تنسي شقاء الدنيا. وأن العبد إذا لم تتداركه رحمة رب العالمين فدخل النار فمكث فيها، فكم يمكث؟ هل يمكث يوم كيوم القيامة؟ أو يمكث 100 يوم مثلها؟ إذن بما دخل النار؟ بشهوات أرخى نفسه إليها؟ كم تمتع بهذه الشهوات؟ أقصى عبد بيستمتع بالشهوات يستمتع بها كم؟ إن الوقت يسير ضئيل، لأن العمر في ذاته ضئيل. لو أنك تدبرت أن الناس ينظرون إلى الرجل الذي بلغ 70 و80 من الأعوام يقول هذا رجل طاعن في السن، 80 سنة يقول طاعن في السن، مع أن 80 سنة هذه لا يصفو له منها إلا القليل، لأن 80 سنة منهم 15 سنة دون التكليف، يبقى 65. 65 هذه يرفع عنه القلم في ثلثها، لأنه ينام، ويرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، فيصبح عنده 22 سنة كمان من 65، يبقى 43 سنة. ثم يمر عليه أيضا عمري أيضا سنين، يبقى لا يصفو لصاحب 80 40 عاما، لا يصفو له 40 عام في التكليف لصاحب 80 40 عاما، لا يصفو له 40 عام في التكليف. وهذه الأعوام 40 الشهوة التي يصل إليها ويستمتع بها يأخذ بأسباب الوصول إليها طويلا، ثم يستمتع بها ساعة من النهار. فهل يصبر العاقل في النار 50,000 سنة ليستمتع في العمر 4 سنوات؟ 50,000 سنة، هذا إذا مكث يوم واحد. فإذا مكث 10 أيام 100 يوم صارت 5,000 سنة، يعني 5 ملايين. إذن العبد لابد أن يتدبر أن ما في النار من عذاب إنما هو شديد، بل وما يسبقه من الموقف يوم القيامة شديد، بل وما يسبقه من مكث في القبر في حياة البرزخ فهو أمر شديد. إذن العبد عليه أن يتدبر في وقفته لحسابه مع نفسه أن الجنة نعيمها مقيم، وأن النار عذابها أليم، وأنه لا يستطيع أن يذهب في الجنة، ولا يمكنه أن يتحمل عذاب النار. لا يقول النار خلاص، لا يستطيع ذلك، ولا يستطيع أن يذهب في نعيم الجنة. فإن آخر هذا الرجل الذي ذكرناه، آخر رجل خرج من النار يتقلب بين الأشجار يسأل ربه شجرة حتى يصل عند باب الجنة، فإذا سمع صوت أصحابها قال رب أدخلني الجنة، سيقول له رب العزة يا عبدي ما أغدرك، ألم تكن أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها، سيقول ربي لا أكن أشقى خلقك. إذن لما خرج من النار قال ما أحد أعظم مني منه، فلما سمع أو رأى المنعمين في الجنة قال لا أكن أشقى خلقك. فنعيم الجنة عظيم وعذابها عذاب النار أليم، فينبغي للعبد أن يتعرف على ذلك حتى يعمل، حتى يعمل. من ضوابط وقفة الحساب أن يعلم العبد خطورة الاتكال ومنزلة الصدق، خطورة الاتكال ومنزلة الصدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. معاذ يقول الله ورسوله أعلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تفعل فيتكلوا. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل، فإن العبد ينبغي أن يخاف من الاتكال، لأن الوعد مشروط والوعيد مشروط. الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة من الاتكال، إذن فالاتكال هذا قد يجعل العبد يقصر به العمل فيقع في النار. ولذلك فإن عمر بن الخطاب في الحديث الذي هو في مسلم حديث أبي هريرة يقول كنا في مجلس ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه أبو بكر وعمر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا فخفنا أن يقتطع دوننا ففزعنا، فكنت في أول من فزع، فذهبت إلى حائط فبحثت عن باب له فلم أجد، فإذا بربيع يدخل إلى الحائط فحفزت كما يحفز الثعلب، فقال صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله خرجت من بيننا فخفنا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت في أول من فزع، فجئتك وهؤلاء هم ورائي. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن رأيت خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فخرجت فلقيت عمر بن الخطاب فقال أين تذهب بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه، من لقيت خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرت بالجنة. قال فضرب بين ثديي ضربة شديدة خررت بها لأستي، فقال ارجع أبا هريرة، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجهش بالبكاء، فقال ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت له ذهبت بما أمرتني، فلقيني عمر فأخبرته فضرب بين ثديي ضربة خررت بها بأستي، قال وركبني عمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله أأرسلت أبا هريرة بنعليك؟ من لقيه خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قلت يا رسول الله خلهم يعملون، أخشى أن يتكلوا الناس، فخلهم يعملون. فقال صلى الله عليه وسلم فخلهم يعملون. لا شك أن عمر بن الخطاب ما تعلم شيئا من العلم إلا من رسول الله، فما تعلم خطورة الاتكال إلا من رسول الله. فلما رأى أبا هريرة على ذلك على أمر غير ما تعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر، وكان من هول الفجأة أن ضرب أبا هريرة تلك الضربة الشديدة التي ما قصد بها إيذاء، لكنه خشي على القوم الاتكال. وتدبر أن أبا هريرة ما خرج يبشر عامة الناس، إنما خرج يبشر أصحاب المجلس الذين هم على أثره أبو بكر وعمر ومن معهم. أما معاذ فحديثه في تبشير الناس عامة، أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش من اتكال القوم في حديث أبي هريرة، لأنهم من أهل الجنة، ولكن خشي عمر أن يتكلوا فتنقص درجتهم. أما حديث معاذ فالخشية من الاتكال فيه على عوام الناس أن يقعد بهم العمل فلا يبلغون الجنة، فلا يزحزحون عن النار. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خطورة الاتكال ومنزلة الصدق، لأنه في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن العبادة، قال ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر الأعمال كلها، ثم قال فقال الرجل والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال السلم أفلح إن صدق. الرجل قال كلمتين لا أزيد ولا أنقص، أفلح إن صدق سنهين في لا أزيد ولا لا أنقص؟ في لا أنقص، في لا أنقص، لأنه لا أزيد هذه الزيادة لا تمنع الفلاح. في رواية دخل الجنة إن صدق. الرجل منا يأتي إلى الصلاة يكبر خلف الإمام فيأتيه الشيطان يذكره ويدوم به، يطوف به في كل أمر، لا ينتبه إلا بالتسليم، إلا بالإمام يسلم من الصلاة. هذا لا يسمى صدق، ولكن قد يسمى أدى. ونحن لا نفرق بين الصدق والأداء ونحسبهما واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق، فلا بد أن نعرف منزلة الصدق، أن نعرف منزلة الصدق. من ضوابط هذه الوقفة أن نعلم أن الأعمال تتفاوت في ثقلها، فتثقل الأعمال بأسباب وتخف بأسباب، وجملة الأسباب ترجع إلى التوحيد والسنة التي تثقل بها، وجملة الأعمال التي تخف بها ترجع إلى الشرك والبدعة. ومن الضوابط ضوابط وقفة الحساب أن أعلم أن النتيجة إما جنة أو نار، وربي قد خلق الجنة وتعهد بملئها، وخلق النار وتعهد بملئها، وأن الجنة إذا بقي فيها فضل فإن الله يخلق لهم خلقا لم يعملوا حسنة قط فيدخلهم فيها، وتعهد للنار لملئها ولا يخلق لها خلقا جديدا، إذن فخوفي من النار أشد. لماذا؟ لأن الجنة إذا لم أدخل، إذا لم تكتمل بالخلق، خلق الله لها خلقا، لكن النار تقول هل من مزيد، ورب العزة تعهد بملئها. الضابط العاشر والأخير أن أعلم أنني عبد، وأن ربي رب على كل شيء قدير، عباده غيري كثير وأنا لا رب لي سواه، فأنا عبد محاسب، ربي جعل علي الملائكة يكتبون وهو من فوق ذلك رقيب، والخلق يشاهدون، فلأكن أنا على نفسي رقيبا قبل أن توزن الأعمال علي، فهذا ابن مسعود دقيق الساقين وساقه في الميزان أثقل من جبل أحد، وهذا الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة، فيلقي في النار ولا يبالي، ويدخل الجنة ولا يبالي. اختصرت في الضوابط الأخيرة حتى أدخل إلى المعالم، والمعالم الكلام فيها مختصر، فمعالم هذه الوقفة يعني معالم الحسنات والسيئات. يبقى المعالم بتنقسم إلى حسنات وسيئات. الكلام على الحسنات أبواب ومحبطات، أبواب حتى أدخل ومحبطات أجتنبها، والكلام على السيئات أبواب ومكفرات، أبواب حتى أجتنب ومكفرات إذا وقعت أغتنم. يبقى المعالم حسنات وسيئات، الحسنات أبواب محبطات، السيئات أبواب مكفرات. انظر الى الحسنات فاجد لها ابوابا عظيمه، لكن الابواب بتنقسم قسمين، واجبات ومندوبات، واجبات ومندوبات. المندوبات قد تكتسب الدرجة بمجاورتها للواجبات. طبعا قلت واجبات ولم أقل فرائض، لأن كلمة الواجبات أعم من كلمة الفرائض، لأن الواجب في حق العينين الغض، لأن الغض عن البصر لانتهاء العين على المحارم واجب، انتهاء العين عن المحارم واجب، فتصبح الواجبات فعل الفرائض والانتهاء عن المحارم، الاثنين يسموا واجبات وعليهما سواء، وتصبح المندوبات فعل النوافل والانتهاء عن المكروهات. إذن العبد يحفر الأبواب، ولكن يعلم أن هذه الأبواب فيها تضعيف، فيها تضعيف، فيتبع أسباب التضعيف. صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، فلا أضيع الخمس وعشرين درجة وأجري على الدرجة الواحدة وأقول صليت، ده أنا ضيعت 24. فكم حصلت من ذلك الواحد؟ اثنين دخلوا الامتحان، واحد بيمتحن الدرجة النهائية 25 والثاني بيمتحن الدرجة النهائية 1. اللي بيمتحن الدرجة 25 منتظر ياخد كام؟ 20 15، لو كان ضعيف ياخد 10، ضد جيم ياخد 5. لكن اللي بيمتحن من واحد ياخد 8 من 10، يبقى واخر امتياز 8 من 10، ياخد نص يبقى مقبول. إذن فهذا كم أضاع، كم أضاع. وينظر العبد إلى أن التضعيف يأتي بعد التضعيف، يعني صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وهناك صلاة أصحاب الصف الأول لا يتساوون مع صلاة أصحاب الصف المؤخر، وهناك صلاة أصحاب الميامن من الصفوف. يبقى إذن في أسباب في التضعيف. وعندما أنظر أقول صلاة الرجل في جماعة تعذر صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، طب كم صلاة الفذ، كم صلاة الفذ؟ فنجد أن الصلاة فيها قرآن، والقرآن الحرف بعشر حسنات، ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الصلاة بمجردها، القراءة بمجردها. يبقى إذن العمل في الفرائض ومراعاة السنة، لكن هناك من أبواب الحسنات التي قد تنقلب على صاحبها فتصبح أبواب السيئات، ما نسميه بوظيفة الوقت. وظيفة الوقت يعني أنت ذهبت إلى مريض تعوده، بتقول له كل سنة طيب، لكن تقول شفاك الله، لأن هذه الكلمة هي وظيفة الوقت. فالعبد يقرأ القرآن في الصلاة قائمة، فإذا سجد أيجوز له أن يقرأ القرآن في السجود؟ مع أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل الذكر قراءة القرآن، لكن وظيفة الوقت في السجود الدعاء والتسبيح، ووظيفة الوقت في القيامة القراءة، قراءة القرآن. فالعبد ينبغي أن يراعي وظيفة الوقت. يعني ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الإيه؟ العشر الهين، العشر الأول من ذي الحج. طيب هشوف من العمل الصالح الصيام، هصوم يوم واحد ذي الحج ينفع؟ ها؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. يبقى إذن في أعمال لها وقت. وظيفة الوظيفة الوقت في يوم العيد يثاب العبد على ذبحه، ومع أن الذبح من العبادات إلا أن وظيفة الله ترفع درجته. من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. وظيفة الوقت، الوظيفة أعلت الدرجة. يثاب العبد على الصيام قبل عيد الأضحى وعلى الطعام والإطعام بعده. أيام التشريق أيامه أكل وشرب وذكر الله تعالى. إذن فالعبد ينبغي أن ينظر ويتدبر وظيفة الوقت. والشيطان يدخل على العبد من وظيفة الوقت، يدخل على العبد في وظيفة الوقت ليلهيه عنها. فيأتي الشيطان للعبد في صلاته يقول له بر الوالدين انت بعيد عنه، صلة الارحام انت مقصر فيها، الاحسان الى الجيران يخشى ان تؤتى من هذا الباب، ما وصل رحما ولا احسن الى جار ولا بر والدا، ولكن التهى عن صلاته، اضاع وظيفة الوقت. اذا اخواني في هذا الباب، باب الحسنات، ينبغي أن يراعي العبد أبواب الحسنات والتضعيف لها ووظيفة الوقت، ويعلم أن أقرب أو أن أحب ما يؤديه إلى الله هو الفرائض، ثم يجتهد بعد ذلك من النوافل ما استطاع. قد يسأل سائل، هل يعاقب العبد على ترك الرواتب من الصلاة؟ ولو أجبنا بنعم لكانت الإجابة خطأ، ولو أجبنا بلا لكانت الإجابة خطأ، لأن العبد تعرض صلاته على الله، فإن وجدت كاملة نظر في باقي عمله، فإن لم وجدت ناقصة قيل انظروا هل له من نافلة. يعني معنى هذا إذا وجدت نافلته لم تكمل فريضته عوقب على نقص الفريضة وعدم جبر النافلة. أنا بأصلي العشاء 4 ركعات ثم آتي بعدها بنافلة ركعتين، والنافلة الفريضة 4 ركعات دي قد يكون النقص فيها ركعتين او يزيد، والنافل الركعتين فيها نقص ايضا ركعة او يزيد. اذا ما تجبر العدد، لكن السبب ان العبد لما دخل على ربه من باب العبودية منكسر العنق لربه يقول ربي ربي انا قد قصرت في صلاتي وأنت تجبر العجز فتقبل مني أنا عبدك، يدخل على ربي من باب الخضوع والعبودية، لكن يقول خلاص أنا أدينا الفريضة وهي دي الفريضة خلاص، هذا غرور، لأنه يلحق نفسه بما قال بمن قال له أفلح إن صدق، يظن أنه صدق وهو ما صدق. يبقى هذا أبواب الحسنات. المحبطات للحسنات الشرك والرياء والبدعة، الشرك والرياء والبدعة. ولكن هناك محبطات تحبط الأثر، زي مثلا العبد إذا صام من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذه تحبط الأعمال. من المحبطات أكل الحرام، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. محبطات الأعمال. من محبطات أثر العمل الوقوع في حقوق العباد، لأن آثار العمل هو حياخذ من الحسنات، يبقى عمل وحصل حسنات وفي النهاية يبلغ الإفلاس. القسم الثاني وهو السيئات، الأبواب، أبواب السيئات، فعل المحرمات أو ترك الواجبات. والمحرمات أقسام ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. والشرك يدخل على الناس، يدخل الشيطان به على الناس ويوهمهم أنهم ليسوا مشركين. انظر مثلا إلى المساجد التي تبنى على القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النهي الصريح على ذلك، لكنك تجد من أصحاب المناصب الشرعية من إذا كلمته في ذلك قل لا لا لا، هذا الكلام هذا مش حرام، صلى فيها صحيح وصلى فيها كويس. وكلمته على الطواف حول القبلة لا لا أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. اللي يسمعه يقول صدق الله العظيم. إذن الشرك بيختفي على الناس، ولا بد أن نعلم أن التوحيد له أثره والشرك كذلك، وأن توحيد لا ينبغي أن يقف عند حد اللسان. يعني عندما يقول الرزاق هو الله، توحيد هذا ولا مش توحيد؟ طب لا، رأيت الرجل المرتشي أو اللص بيسرق أو بيرتشي وسألت من الرزاق، هيجاوبوا لي الله. طب العلم ده علم لسان ولا يقين قلب؟ علم لسان، لم يدخل إلى قلبه، لم يعمل به في قلبه، لم يستقر ذلك في قلبه، إذن يتسرب إليه شيء. ونحن لا نخاف من الشرك، لا لا، إحنا الحمد لله مؤمنين وموحدين بالله، يبقى معلقين الأحجبة وموحدين بالله، وبنحلف بالنبي بغير الله وموحدين بالله، وبنقول بالذمة والشرف وموحدين بالله، وبنغش في التجارة ونكذب طلبا للرزق وموحدين بالله. إذن نحن لا نعرف التوحيد، ولذلك التوحيد مع أنه من أجل المعاني فهو من أكثر الأعمال وقوعا في مخالفته، يقع الناس في مخالفته. تجد من يذهب ليرى مشروع ويدخل البيت فعايز يرقيه، يقول الله انتم على الصور دي نزلوه، ده هي نزول عفريت التلفزيون، ده هي نزول عفريت. خلهم يذكروا الله ويطفي التلفزيون وينزلوا الصور، خوف من مين؟ والخوف عبادة، والخوف عبادة، ينبغي للعبد أن يفرد بها الله رب العالمين. خوف السر عبادة، فهو نقلهم إلى الخوف من الشياطين من الجن، فهذا من أكبر السيئات، من أكبر الأوزار. لذلك يدخل الشرك على الناس من هذه الأبواب. البدعة أيضا التي تدخل على العمل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا، حديث الرسول، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. والمعاصي تتراوح في درجاتها، منها الكبائر ومنها الصغائر، فينبغي للعبد أن يخاف من تلك المعاصي جميعها. ثم المكفرات، لابد أعرف المكفرات، مكفرات في مكفرات عامة، الإسلام يجب ما قبله، التوبة، الهجرة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذه مكفرات عامة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك مكسرات تأتي على بعض الأعمال أو بعض الأعمار. صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. هذه أعمال، أعمال مكفرة، اجتهد في هذه الأعمال المكفرة. إذا توضأ الرجل في بيته وضوءه للصلاة ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه خطوة يكتب له بها حسنة، وخطوة يحط عنه بها خطيئة. هذه مكفراته. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على الكريهات، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى أتعرف على مكفرات الذنوب، واعلم أن من أهم مكفرات الذنوب أن العبد إذا استهواه الذنب فوقع فيه فلا يؤجل التوبة، لحديث علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي قد غفرت لك، ثم تكررت وقال في آخرها عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. ما دام هذا حالك، أنك إذا غالبتك المعصية فغلبتك فوقعت فيها لم تؤجل التوبة فأسرعت، فأنت مغفور لك. طبعا يا اخواني اظن الموضوع اللي تكلمت فيه كله معروف، ولكن نحاول ان نضع امام انفسنا نقاط نحاسب انفسنا عليها، لاننا سنعيش وقت قصير ثم نفد به على رب العالمين بعد ذلك. فاذا وفدنا على الله ففي الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العبد عندما يستهين بالحسنات وفيقع فيها يجد نفسه يوم القيامة يزج به في النار، ولا يتكل العبد على شفاعة، لأن رب العزة قال قل لله الشفاعة جميعا، وقال ولا يشفع إلا لمن ارتضى، فما يدريني أنني أدخل فيها. ولذلك فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض، فدخل عليه بعض إخوانه يعودونه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض قبضة، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، فقبض قبضة بيده الأخرى وقال هذه في النار ولا أبالي، ولست أدري في أي القبضتين أنا، لست أدري في أي القبضتين أنا. إذن انتبه، أحاسب نفسي، لا أتركها ولا أركن إلى حسنات عملتها، لأنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، فقد أميل إلى المعصية فأقبض عليها، ولا أسوف التوبة لأنني قد أتوب فأقبض عليها. والعبد إذا كان آخر أعماله قول لا إله إلا الله أو التوبة إليه فإنه يرجى أن يكون من أهل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام بالتسجيل والمكساج والإخراج مهندس الصوت أحمد طرق. أخي الكريم، يسرنا أن نكمل هذا الشريط بهذه الأسئلة. يقول السائل الكريم: ما حكم الإسلام في اللحية، وما جزاء حالك اللحية؟ والرجاء توضيح بعض الشبهات التي تثار حول اللحية مثل طاعة الوالدين والدعوة إلى الله والتعارض بينها وبين اللحية وكشف هذه الشبهات. تقول إخوة الإسلام: من 3 أشهر أو 4 جاء سؤال ونشر في مجلة التوحيد الجواب عليه عن اللحية، والحقيقة عمدت في الإجابة إلى الاختصار، فلم أجد في الاختصار ما يسعفني أكثر من صحيح البخاري، لأنني وجدته لم يورد أحاديث اللحية في باب السواك كما فعله غالب المحدثين، ولكني وجدته قد وضعها في كتاب اللباس والزينة ليدل على أن اللحية من زينة الرجل، ثم وضعها بعد باب إخراج المخنثين من البيوت ولعن المتشبهين بالنساء ليبين أن حلق اللحية تشبه بالنساء. وأظن هذا الكلام مختصر وافي، والبخاري صاحب لمحات جميلة جليلة. يقول: حدث لي موضوع غريب جدا، وذلك بعد أن أعفيت لحيتي وسرت في طريق الله عز وجل، وهو وسوسة في الإيمان بالله عز وجل وفي القرآن الكريم وفي ذات الله عز وجل أيضا، وإني خائف جدا من هذا الموضوع على إيماني، وهل أحاسب على هذا أم لا، وماذا أفعل للتخلص من هذا الموضوع؟ أحبابي الكرام، إن الشيطان كيده عظيم، يكيد للعبد ليوقعه في النار. هل تتصوروا إن الشيطان يسلم على يد أحد؟ هذا أمر غير متصور، فهو يلقي بالشبهات فلا رد له إلا كنبح الكلب. الكلب عندما ينبحك فإنك تطلب من صاحبه أن يبعده عنك، فلا يرد الشيطان إلا أن تستعيذ بالله رب العالمين. لكن كثيرا ما يقع أصحاب الوسوسة في الاستمرار والشدة لأنه بيدور على رد على شبهات الشيطان. لو أراد الشيطان أنه يستخرج شهادة خبرة هيطلعها بكم سنة؟ ها؟ إذن الشيطان بيتعامل معك بهذه الخبرة الطويلة، فلا تجد لك من سلاح إلا حماية الله. يعني أنت عمال تقول له، بيقول لك ما فيش حد رب، مين اللي خلق ربنا؟ تقوم ترد عليه تقول له ده ربنا خلق الخلق. لا، مش مقتنع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أما أن تجعل الشيطان قائد، هو بيسألك وانت بتجاوب، هو بيسألك وانت بتجاوب، لابد أن يقع عليك مغبة ذلك ويشتد حتى تضيق بك الدنيا. فالواجب على صاحب هذا السؤال إذا جاءه الشيطان أن يستعيذ بالله ولينتهي، يعني لا يجيبه، لا يرد عليه، إنما عليه بعد ذلك أن يستمر في عمله، في صالح عمله. يقول: توفي رجل وترك ولدان وثلاث بنات، وعند تقسيم التركة قال الولدان أن أباهما قد كتب لهما نصف التركة دون البنات، والنصف الآخر يكفن بين الولدين والبنات، فما حكم الشرع وماذا يجب على الوالدين تجاه أبيهم وإخوانهم؟ إخواني، الصحيح أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فإن أجاز الورثة الآخرين كان العطاء منهم، نفذت وصية الأبوين، لا لأنهما أوصيا ولكن لإجازة الورثة. هل يجوز الاستعانة بالفرق المسمى بالفرق الإسلامية لإحياء حفلات الزفاف؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على الغناء؟ إخواني، الحقيقة تسميتها فرق إسلامية تسمية غريبة. كان زمان الحمد لله يعني المسألة رب العزة يعني أذهبها كثيرا، كانت الصوفية في اشتداد، بحيث أن الصوفية في كل بيت، في كل بيت لا يسلم منها بيت، والشيخ بيخش البلد، درويشه في البلد دي بيمر على البلد بيت بيت، العشاء النهاردة هنا والعشاء بكرة هنا والعشاء بعده هنا، وبعدين بيقيموا حلقات الذكر، وفي منشد بينشد علشان الذكرة يعني ايه يشتدوا في الذكر. هؤلاء المنشدون كانوا يتتبعون احدث الاغنيات وينسجوا على نسجها ومن ولها. عرض علي بعض الاخوان فوجدت المسألة تماما، الفرق الاسلامية بتتتبع احدث الاغنيات لتسير على سيرها وتسمى فرق اسلامية. ايه يا اخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة هل كان معكم شيء من الله؟ يبقى اذا الامر في شأن النساء، في شأن النساء، فإن الأنصار يحبون الله. قال لعائشة، لم يقل لأبي بكر، لم يقل لعمر، والرسول كان مع الرجال. ما مقدار مقياس الاستطاعة التي يقف عندها العمل في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وعلى أي أساس تكون هذه الاستطاعة؟ وأخينا كتبه مهم جدا وتحت مهم جدا، جزاك الله خير. لكن يا أخي الاستطاعة رب العزة لخصها في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لما راح الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. قال هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال والله ما أجد إلا هذه. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أتيت إلا من الصيام؟ يعني ذا رجل عفي شديد، يعني هو مش مستطيع الصيام. ليه؟ لأنه مش هيصبر على زوجته، لكنه قادر على الصيام. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. الرسول ما قالوش إزاي وإنت قادر، لا طب حاول، إنما قبل منه لأن الله عز وجل قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت هتقول لي أنا مش مستطيع، خلاص أنت بتحاسبني، بتحاسب رب العالمين. لكن الإنسان عندما يحاسب نفسه يعلم لسه هو المستطيع بين يدي ربه. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم.